نهاية العدة، طلقها ثم أسلم قبل تمام العدة. نزل على هذه الصورة تصح الصورة دي شيء؟ فرقة تقع بالإسلام إذا أسلم. لا، إذا أسلمت وأسلم هو إذا لم يسلم، كلام فيما إذا بقي على دينه لا تنتظر بها حتى تخرج من المدة، تنتظر بها حتى تخرج من المدة. وين؟ على حسب وضعها كما سيأتي في المدة. لكن تستمر بحيضة أو بثلاثة. زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام كم مكثت بعد إسلامها ثم رجع إليها أبو العاص بن الربيع؟ ينتظر بها حتى خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول حتى تتزوج. نعم. شوفون. هذا الذي ذكرناه. حرا كان أو عبدا، لأنه إذا حد الحر حد العبد، لكن على النصف حد الحر. فلا يعرض له حتى تطالبه زوجته. يعرض له إذا عندكم عبارة نجتنا الداري في تعرض شو؟ شو عندك يقول؟ أيوة. إيه لغة الداري في تعرض. فلا يتعرض له أو لا يعرض له حتى تطالبه زوجته، لأنه حق له. إذا ما طالبت به لا يقام حتى تطالب به. فمتى تلاعن الصيغة اللاحقة المنصوص عليها بحروفها في سورة النور، فمتى تلاعن وفرق الحاكم بينهم، لم يجتمع أبدا، فرقة أبدية. لكن هل الفرقة تحصل مجرد التلاعن أو بتفريق الحاكم الذي مشى عليه المؤلف أنه لا بد من تفريق الحاكم؟ متى تلاعن ثم اللعان بينهما ولم يقل الحاكم فرقت بينكما فهي زوجته، لكن ما الذي ترتب عليه؟ هل ينتفي الحد أو لا ينتفي إذا لم يفرق الحاكم؟ ها؟ لأن تبقى زوجته؟ لا، فرق الحاكم، ما فرق. ها؟ طيب، أنت خليك على القول الثاني، ينتفي الحد بمجرد اللعان والفرقة لا تكون إلا بتفريق الحاكم فتبقى زوجته، أو الفرقة تلقائية فرق الحاكم بين الجبل والقدامة. فرق الحاكم بينهما. نعم. والذي مش عليه المؤلف. أنه إذا تم اللعان وسقط الحد حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة فتبقى زوجته لم يفرق بينهما الحد تبقى زوجته ولا تبقى هذا الخلاف لا يدري المسائل وهنا قال العهد كنا نراجع مسائل مسائل أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال التي خالف فيها الشرقي ثم ذلك المطالب كنا في أول الأمر نذكر زوائد الزاد على الخرقي ما كنا نذكر هذا عندي مجموعة إيه أنا أول الأمر لكن طول العهد ما توقع له يجي في السنين كم خمسة ستة أو أكثر ستة وعشرين خلاص تسألنا قليل وين بل يظهر المفروض أن تحصل بمجرد اللعان بمجرد اللعان ولا يسمى قال ها بمجرد الحصول اللعان فإلا معناه أنه لا فائدة لو يبقى أو إذا شهد عليها وأكد هذه الشهادة بالخامسة أنه يبقى معها صديق صلى الله عليه مع أنه لا يلزم الفراق بمجرد الزنا لا يلزم الفراق بمجرد الزنا صلى الله عليه وسلم فوق كلام الله حد سهل حد واضح من نكل منهما أقيم عليه من نكل منهما أقيم عليه لا صريح الحال هذا من حقها إذا رفعت أمره إلى الحاكم فقد لا لا هو أحرص عليها البين ما يلزم الحد الكامل فمتى تلاعن وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا فرقة المؤبدة تترتب على اللعان وإن أكذب نفسه رجع إلى الحاكم قال كذبت تبت إلى الله جل وعلا ما غلبتها به فلها عليه الحد وإن قذفها وانتفى من ولدها صرح بنفي الولد أثناء اللعان

لكن هل الإكراه وضع الشبهة يسمى زنا أو لا يسمى؟ ولا يوجد حد من الأشياء، لكن هل هو في حيز الوضع للوضع إما أن يكون مأذون به أو غير مأذون به؟ هو في حقيقة الزنا من جهة، لكن يدرى أنا الحد بالشبهة والإكراه. تعارض الأصل والظاهر. الأصل أن الولد له، وأن الظاهر أنه ليس له. وما الحكم إذا تعارض الأصل والظاهر؟ لو وجدنا على هذا الكتاب اللي بدأ الأخ الشيخ، وجدنا عليه اسم اسمك مثلا، الكتاب بيد ويحضر به الدروس يعلق عليه، عليه اسمك الصريح، كتاب لك ولا له؟ إذا عرف أنك ما تكذب ولا تعيب ولا شيء، الأصل الكتابي والظاهر أنه له لأنه بيده، لكن هناك مرجحات. عرف أن صاحب الأصل يتصرف في الكتب يهدي ويبيع، يكون هذا عادة في ذلك ورجع عليه صاحب الظاهر. وإذا عرف أن هذا الشخص بس كتاب خلاص يمكن أن يخرج من يده، قلنا أنه وصل إلى من هو بيده بطريقة غير بيع ولا شراء ولا كذا، ما في شيء. احتمال أنه سعاره وطال به الحرف فنسيه، يبس كيف ينفع ما يفراشه فراشه إيه لك فراشه في عصمته في ذمته، والولد الفراش هذا فراشه. هي في عصمتي في هذه المدة إلى آخر لحظة وجاءت بولد، والاحتمالات أنه طالت هذه الغيبة ولم يحضر، احتمال أيضا أن تقول أنه حضر بعد ذلك. لا لسه شو لا لسه من كانت ثم زوجة من الذي قبل شو يقول؟ لا يحق بكل واحد. وبإلاع بلاع إذا ثبت زنا ورجمت ومات في الأثر ولم ينفى الولد، ما في لعان، يعني ثبت الزنا بالبينة ورجمت وجد الولد والزوج لم ينفى الولد، تلاعن لعان تام ولكنه لم يشرع ولد ولم ينتفي ولا ما ينتفي. على كلام المؤلف ما ينتفي لا بأولى إذا أرجم ولده فرش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.